وقت العشاء من فروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه، فالنصف هو منتهى صلاة العشاء،